ملخص كتاب علم النفس ديناً مذهب عبادة الذات من أخضر.com لمؤلفه بول سيفيتس وترجمة عبد القادر مساعد الجهني. شاعت في السنوات الماضية عبارات كأنت تستطيع، يمكنك أن تفوز، ليس هناك مستحيل، كما روج لمصطلحات كتحقيق الذات عن طريق المقالات والكتب والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي والدورات التدريبية والمحاضرات وحتى الأفلام والمسلسلات، وكلها تدور حول التمركز حول الذات وتقديم وصفات أشبه بالوجبات السريعة لتحقيق الأهداف الفردية وبلوغ النجاح في الحياة، هذا بغض النظر عن تأثيرات ذلك في المجتمع. ومنبع كل ذلك هو علم النفس الذاتي الذي يمجد القيمة الفردية الشخصية، ما يجعل الإنسان يدور في فلك نفسه فقط باحثاً عن الفائدة والمنفعة في أي علاقة إنسانية، وقد نتج عن ذلك العزلة والوحدة. ومن هنا يهدف هذا الكتاب إلى وضع علم النفس في حجمه الحقيقي وإزالة الهالة الكاذبة التي تحيط به، ويوضح أن علم النفس تحول إلى دين وأيديولوجيا وأصبح يعتمد على المشاعر أكثر من اعتماده على العلم، فصار جزءاً من مشكلة المجتمع المعاصر وليس جزءاً من الحل. أولاً، تقدير الذات وخلق مجتمع من النرجسيين. ينتشر الاهتمام بتقدير الذات في كل ربوع العالم في عصرنا الحاضر، في المدارس والجامعات والبرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا حديث يعلو فوق حديث أنت رائع، أنت جميل، أنت مهم، وغير ذلك من الكلمات الإيجابية، بغض النظر إن كنت فعلت شيئاً يستحق هذا التقدير والثناء أم لا. ومن هنا يثور تساؤل هام، ما المشكلة في الاهتمام بتقدير الذات؟ تكمن المشكلة في أنه لا توجد أدلة علمية تؤكد أن التقدير العالي للذات يلزم منه شيء نافع للإنسان، بل الواقع يقول لنا إن كثيراً ممن يمتلكون القليل من تقدير الذات قد حققوا ما يريدون، وأن كثيراً ممن يتمتعون بتقدير عال للذات تكمن سعادتهم في كونهم أغنياء أو يتمتعون بالجمال فقط. وبناء على ذلك، فإن الاعتقاد بأن الأشخاص الذين يتمتعون بتقدير عال للذات هم فقط من سيبلون بلاء حسناً هو تجاهل لإشكال هام يتمثل في أن التقدير المفرط للذات يجعل الإنسان مفرط الثقة نرجسياً غير قادر على العمل الجاد، وهو ما يؤدي إلى الاعتقاد بأن ما فيه الإنسان من فشل هو نتاج البيئة والمحيطين به، بينما في الحقيقة لا يرتبط تقدير الذات بالسلوك الإيجابي أو السلبي، لأن الحياة معقدة جداً، ومن ثم فإن الشيء الوحيد الذي يمنحنا شعوراً جيداً تجاه أنفسنا هو تحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع وليس إنجازات وهمية متخيلة. فمثلاً، نجاح المدارس في تعليم الطلاب القراءة والكتابة سيكون لدى الطلاب إحساساً حقيقياً بالإنجاز وتقدير الذات، ولكن فشلها في تعليمهم القراءة والكتابة وفي الوقت نفسه إشعارهم بالرضا عن أنفسهم سوف يؤدي إلى خلق المشكلات التي ستنفجر عاجلاً أم آجلاً عندما يصطدم هؤلاء الطلاب بالواقع ويعلمون أنهم جاهلون وأن معلميهم كذبوا عليهم ونفقوهم. وبناء على ذلك يجب أن يكون الثناء مكافأة مرتبطة بإنجاز على أرض الواقع، فتركيزنا على أنفسنا وتجاهل الحقيقة يغذي حب الذات غير الواقعي الذي يتحول بالتدريج إلى نرجسية بغيضة، ومن ثم فإن البحث المستمر عن تقدير الذات موضة تدور في فلك الذات وشكل مقنع من عبادتها، ولو تقبلنا ذلك فسوف نكون أمام ملايين بل مليارات من البشر الملمعين على غير الحقيقة. ثانياً، مجموعات التعافي والمساعدون الذاتيون. ظهرت عديد من مجموعات التعافي التي تعمل على تعزيز النرجسية عبر التركيز على مشكلات الشخص النفسية وإلقاء اللوم على أفعال الآخرين، فرسخت في نفس النرجسي أنه إنسان جيد وفي الوقت نفسه ضحية للآخرين. ويمكن ملاحظة ذلك بجلاء في البرامج التلفزيونية، إذ يسرد الضيوف القصص الحزينة التي تركز على سوء معاملة الآخرين لهم، ويصفق الجمهور بالرغم من أن هذه القصص لا تخرج عن كونها عروضاً مسرحية تمنح الشخص الضحية الشهرة لا أكثر. بيد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يوجد ما يطلق عليهم المساعدون الذاتيون، وهم أشخاص يتبنون النظريات الذاتنية للأفراد، وهدفهم هو مساعدة الناس ليصبحوا أكثر استقلالاً ووعياً بالواقع، وتطوير علاقات إنسانية إبداعية تهدف إلى نجاح الأعمال والفوز في لعبة الحياة، وشعارهم لقد ولدت لتفوز. وبالكاد يمكن حصر تلك النظريات، إذ إنها تتعدد بتعدد المؤلفين، وهو ما يشير إلى أن شهية الجمهور لا تشبع من هذه النوعية من الكتب التي تمتلئ بها المكتبات. ومن الأساليب التي يلجأ إليها أرباب النظريات الذاتانية هي المساعدة الذاتية عبر الجنس، ففي نظرهم لا يمكن التعبير عن الحب إلا من خلال الجنس، ومن ثم ينادون بكل أشكال الانفتاح عليه، فحولوا الجنس من وظيفته الإنجابية إلى وظيفة ترفيهية متعية عبر كسر الحواجز الثقافية والتغلب على العادات والتقاليد والانفتاح على التجربة الشخصية والحسية، وبناء على ذلك أصبح الجنس في خدمة الذات. وفي هذا الإطار زعم مؤلفا كتاب الزواج المفتوح نينا وجورج أونيل وهما زوجان أنه لا بد من تخليص الجنس من عناصر الواجب والالتزام التي تهدد الحب، ومن ثم أعاد تعريف الإخلاص الجنسي بين الزوجين وجعلاه شاملاً للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لتحقيق الثقة والنضج. ولكن بعد سنوات قليلة من نشر فكرتهما تدمرت علاقتهما الزوجية وانفصلا، وهو ما يشير إلى أن انتشار عديد من كتب التنمية الذاتية التي تتحدث عن الرضا الزوجي والجنسي لم يكن كافياً للحد من حالات الطلاق، بل زاد منها. ويعزى ذلك إلى أن القيم التي قدمتها النظرية الذاتانية قد تجاهلت أن الاستقلالية التامة في العلاقات الإنسانية شيء من المستحيلات. ثالثاً، مذهب عبادة الذات. تتمتع نظرية الذات بشعبية علمانية وإنسانية كبيرة، وهذا راجع إلى أنها مذهب علماني ذو طابع ديني أكثر من كونها فرعاً من فروع العلم، كما يعتقد منظرها أن الطبيعة البشرية جوهرها الخير فقط، بينما يعتقد كثير من علماء النفس أن الطبيعة البشرية تحمل بين طياتها الخير والشر معاً، وأن العدائية خاصية جوهرية في الإنسان منذ ولادته، وهذا ما دفعهم إلى اعتبار النظرية الذاتانية نظرية سطحية لها بعض التأثيرات الإيجابية العرضية القصيرة المدى في الأشخاص الأصحاء بالفعل أو الأشخاص الذين يعانون صعوبات طفيفة. وبناء على ذلك يرى كثير من النقاد أن علم النفس ليس علماً، ولا يمكن أن يكون كذلك حتى من حيث المبدأ، لأن الجلسات العلاجية متحيزة وشخصية وغير خاضعة للتحكم، ولا تعد أن تكون سرد قصة، ومن ثم لا يمكن تقييم أي معلومات تخرج منها بشكل علمي، ويؤكد ذلك أن عديداً من المعالجين النفسيين تخلوا عن النموذج الطبي والعلمي، بل ورفضوه، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى استخدام العلاج النفسي القائم على الإقناع، الذي يهدف إلى التخفيف عن المريض عبر إيمانه بالمعالج ودعم وتعاطف الأخير معه. ونادراً ما يرى دعاة الذاتنية أن ما يسمى بالدوافع الإيجابية كالجنس يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، وهو ما ظهر عكسه، إذ أدركت كثير من الدول بما لا يدع مجالاً للشك الآثار المدمرة للثورة الجنسية التي تدور في فلك الذات، وعاينت ذلك من خلال الملايين من المرضى المصابين بالأمراض المنقولة جنسياً وحالات العقم الناتجة عنها، والملايين من عمليات الإجهاض والسلوكيات الجنسية المنحرفة التي تحولت إلى نوع من أنواع الإدمان كالاستمناء والسادية والمازوخية الجنسية ومشاهدة الصور والأفلام الإباحية، هذا إلى جانب الكارثة الكبرى وهي طوفان الشذوذ الجنسي. إن هذا الإرضاء للجوع البيولوجي من جانب أصحاب النظريات الذاتانية أدى إلى التغافل عن مبدأ نفسي هام، وهو أن مستوى التكيف مع المتعة يرتفع باستمرار مع التجربة، ما يعني أن نسبية المتعة الجنسية سوف تدفع الناس إلى ممارسات أكثر تطرفاً وأكثر شذوذاً من أجل الحفاظ والحصول على مستوى ثابت من المتعة. وقد لاحظ عالم النفس دونالد كامبل أن ظاهرة توقع المتعة الجنسية جنباً إلى جنب مع ارتفاع مستوى التكيف قد ساهما في انتهاء كثير من الزيجات بالطلاق، لذا رأى أن استمرار الزيجات وشعور الزوجين بالرضا يتوقف على استبدال واجب الالتزام بالمتعة. رابعاً، تحقيق الذات وتدمير العلاقات الاجتماعية والأسرية. تشير كثير من الدراسات إلى أن انتشار الفلسفة الأنانية والنظريات الذاتانية ساهمت بشكل كبير في تدمير الأسر والروابط الاجتماعية، ولا عجب من ذلك إن علمنا أن الأدب الذاتي شغله الشاغل الصراع بين الأزواج أو بين الأبناء والآباء، والانحياز إلى القيم التي تشجع على الطلاق والانفصال عن الأسرة تحت شعار الاستقلالية والنمو وتحقيق الذات. ومن المثير في جلسات العلاج النفسي أن المعالجين النفسيين يسلمون تسليماً تاماً بما يقوله مرضاهم، كأن ما يقولونه حقيقة مطلقة، وتعد تلك الثقة المفرطة بما يسرده المرضى من قصص أحد إشكالات العلاج النفسي، لأن أغلبها قصص غير صحيحة. وقد لوحظ أن المعالجين النفسيين يميلون في جلسات العلاج إلى الانحياز التام إلى القيم المعادية للأسرة والمجتمع، وقد تفاقم هذا الأمر لأن غالبية المعالجين النفسيين مطلقون أو منفصلون عن عائلاتهم أو معادون للدين والقيم الدينية، كما يضغطون على المرضى في أثناء عملية العلاج لإيجاد أي ذكريات عن إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة، هذا في الوقت الذي يؤكد فيه علماء النفس أن جميع ذكريات الكبار عن الطفولة لا يمكن الاعتماد عليها البتة، لأنها تختلط بقصص سمعوها من الآخرين أو أشياء شاهدوها في الأفلام. وقد اعترف عدد غير قليل من المرضى أنهم اختلقوا ذكريات مأساوية بسبب ضغط المعالج عليهم، وقد أدى هذا التشجيع على الطلاق أو الانفصال من أجل تحقيق الذات إلى تدمير الأطفال نفسياً، ووصل الأمر أنه في حال شعر أحد الوالدين أن تحقيقه لذاته يمكن أن يتأثر سلبياً بالوالدية أو الزواج، فإنه يقرر الانفصال والمغادرة على الفور. ومنذ عقود كانت سهام الذاتانية موجهة نحو كراهية الأب كونه المتسلط المهيمن، لكن في الأونة الأخيرة أصبحت الأم في مرمى الذاتانية وتتعرض حالياً لوابل من القصف بوصفها المهيمنة المتلاعبة العاطفية، وأصبح الواجب الأساسي في مجموعات التعافي أن ينقذ كل فرد فيها الوالدين وأفراد الأسرة الآخرين ويهاجمهم، ويتهم العائلة بأنها مختلة وظيفياً، حتى وصلت نسب الأسر التي توصم بأنها لا تؤدي دورها أو مختلة وظيفياً إلى 94% من العائلات حول العالم، وهي ادعاءات سخيفة لا تقوم على أدلة أو إحصاءات، ومن يروج لها محتالون يبيعون حلولاً وهمية للمرضى. خامساً، أمة الضحايا وحركة العصر الجديد. تعد كثير من قواعد علم النفس الذاتي مستمدة في الأساس من علم الاقتصاد، ومن ثم إذا انتكس الاقتصاد وتدهور فإن الأفراد الغارقين في الذاتية سيعتريهم الشك في أنفسهم وهويتهم، لأنه من الراجح في أثناء الأزمات الاقتصادية أن يفقدوا وظائفهم أو أموالهم بما لا يسمح لهم بتحقيق الذات. وخلال السنوات الأخيرة شعر الأمريكيون ممن تقل سنهم عن 40 عاماً أن طموحاتهم الاقتصادية والمهنية محبطة، وأحس عدد كبير منهم أن حياتهم المهنية وحتى علاقاتهم الشخصية مثلت لهم خيبة أمل كبيرة، وبسبب تشبع هؤلاء بالنظرية الذاتانية جعلوا أنفسهم ضحايا ملقين باللوم على الآخرين. فإذا فشلت طموحاتك الشخصية والمهنية فأنت ضحية لعائلة مختلة وظيفياً، أو ضحية لإساءة الوالدين، أو ضحية لعلاقة سامة. المهم أنك ضحية بشكل من الأشكال. ومن الأمثلة العجيبة على ذلك عندما فصل أحد الموظفين بسبب تأخره الدائم عن عمله، أصر أنه كان ضحية متلازمة التأخر المزمن. لقد أصبح سكان العالم مجموعة من المتذمرين بسبب علم النفس الذاتي. وخلال السنوات الماضية ظهرت حركة جديدة تعرف باسم حركة العصر الجديد. ترفض هذه الحركة العلم والفلسفة العلمانية والدين التقليدي على حد سواء، ففي نظرها فشلوا في تخليص المجتمع من العلل التي تعتريه، ويقوم فكرها على اكتشاف الإمكانيات الكامنة في الإنسان كمصدر لتحوله إلى شخص إيجابي، ويقوم منهجها على النشاط النفسي والروحي بعيداً عن الأخلاق والقيم والدين، وتقوم معتقداتها على أن الإله هو قوة الحياة أو طاقة نقية تلغي الأضداد. فعند منظري الحركة لا توجد حدود مهمة بين الخير والشر أو الذكر والأنثى، ومن ثم فإن مبدأها أن الكل واحد، وهو ما يعرف فلسفياً باسم وحدة الوجود. فلا فرق بين الإله والإنسان، ولا فرق بين الأديان، فكلها واحد. ومن ثم فالبشر كلهم آلهة، وهدفها إيقاظ الإله المزعوم في داخل كل إنسان، ولتحقيق ذلك تستخدم أساليب وتقنيات كالوعي الكوني وتحقيق الذات والتنوير والنيرفانا البوذية. وبناء على ذلك يتضح بجلاء أن فكر هذه الحركة يتعارض بشكل مطلق مع الدين، خصوصاً الأديان السماوية. وختاماً، إن النموذج الإنساني للسلوك البشري نرجسي في الأساس، لذلك ليس من المستغرب أن يكون لدى الشخص النرجسي ميل أكبر إلى الطلاق، وميل أقل إلى قضاء الوقت مع الزوج والأطفال، وميل مفرط إلى المشاركة في الأنشطة الاستهلاكية، وميل إلى تقليل وخفض التزاماته وواجباته تجاه الأسرة والمجتمع. وقد أدى شيوع ظاهرة تحقيق الفرد لذاته إلى ظهور حقيقتين مؤلمتين، هما انهيار العلاقات الشخصية كزيادة نسب الطلاق، وإدراك الناس مع التقدم في العمر أن الأشياء التي اعتقدوا أنها ضرورية لتحقيق الذات لا يمكن تحقيقها في حياتهم. ومن ثم مني الإنسان المتمركز حول ذاته بفعل علم النفس الذاتي بخيبات أمل كبيرة، ومن هنا تلاشى الاعتقاد بأن علم النفس يمكن أن يجعل الإنسان سعيداً.